هنا القاهرة. غني لي شوي شوي، غني لي وخد عيني لغنواتي أسهر ليلاتي، أقول لك أنت اللي جوا ذاتي. علي صوتك بالغنى لسه الأغاني ممكنة. نبحث عن سر المغنى والمعنى مع هالة عبد العال. صديقتي، أصدقائي، أصدقاء سر المغنى والمعنى، المغنى الذي يعيش والمعنى الذي يبقى. تذكرون أصدقائي في حلقة في شهر يناير قلت لكم شهر يناير ده يظهر عليه شهر الشعرة، واتكلمنا على أكتر من شاعر بتأتي ذكراه في يناير، أنه من القدر أيضا أن رحل عن عالمنا في شهر يناير. في أواخر شهر يناير اثنان من الشعراء الذين لهم باع طويلة على الكلمة الراقية التي نحتاجها، منهم طبعا عم سيد حجاب. الحقيقة لو أي كلمات هتوصف شعر ورقي وإنسانية عم سيد حجاب مش هنلاقيها. شاعر له شخصية متميزة جدا، أغنياته المغناة خاصة جدا، مصري أصيل، حتى أن ديباجة الدستور هو الذي خطها. كما رحل عن عالمنا أيضا الشاعر محمد كمال بدر، هذا الشاعر الرقيق صاحب الأغنيات الراقية جدا وصاحب بالأحضان ياسينة. الحقيقة أن أنا دورت في صندوقي الخاص إنجاز التعبير، وكنت قد حاورت الشاعر الكبير عمنا سيد حجاب في سنة 90-91 في برنامج رمضاني اسمه قبل البداية. ذكريات الحقيقة حسيت ان انتم ممكن تشاركونا معها. هنسمع هذا الجزء من هذا البرنامج مع عم سيد حجاب. الشاعر الأستاذ سيد حجاب، عايز أرجع بحضرتك لقبل البداية. يا ترى البيئة اللي حضرتك نشأت فيها كان ليها تأثير على اختيارك لهذا الطريق؟ يقينا، أنا اتولدت في المطرية دقهلية، مدينة صيادين على بحيرة المنزلة، مدينة جميلة جدا في صبايا، شبه جزيرة. من أينما نظرت تجد أشرعة والبحر على المدى دايما. أكيد ده جزء مهم جدا في البداية. مدينة صيادين بتشغي بغنى الصيادين، غنى الصيادين وهم طالعين البحيرة وهم راجعين من البحيرة، في مواكب الرؤية، في الحياة اليومية بيغنوا للمولد، من للإنسان من لحظة الميلاد للحظة الرحيل. أكيد الأغاني دي تسربت إلى وجداني صغيرا. أيضا اتولدت لأب شاعر أزهري أثقلته كثرة العيال فكف عن الشعر. المطرية والأب أعتقد لهم تأثير كبير جدا في اختيار هذا الطريق. الوالد أو الأب زي ما حضرتك ذكرت شجع حضرتك على اختيارك لهذا الطريق، ولا كان بيتمنى أنك تسلك طريق إيه؟ نقول نتمرغ في تراب الميري مثلا. في الطفولة الباكرة لما عرف من إخوات البنات أني بكتب شعر، هو بالمناسبة يعني أنا كتبت الشعر على أيديه الأول. كنا بنلعب دايما، بنسهر في الشتاء حوالين المنقد أو حوالين الكلوب، بنلعب لعبة المطارحة الشعرية. هو يبتدي ببيت شعر واللي بياليه ياخد نهاية البيت ده يبتدي بيه بيت تاني وتستمر اللعبة لغاية ما حد فينا يقع فتتحسب عليه نقط. فأثناء اللعبة دي كنت ساعات يجي عليا الدور وتخلص المحفوظات اللي أنا حافظها وأنا طفل فأرتجل حاجة وكنت ببقى سعيد إن بتعدي عليهم جميعا كأنها شعر بما أكد لي إن هي محتمل فعلا تكون شعر لأن إذا لم تكن موزونة وصحيحة القواعد كان ممكن يكشفها. بعد كده ابتديت أكتب يمكن أول مرة كتبت كان مع جنازة صامتة عاملينها في المطرية للشهيد الطفل نبيل منصور فرجعت لقيتني بكتب قصيدة بتقول قصيدة بالفصحى طبعا كنا غزاة وأبطالا صناديدا صرنا لرجع الصبا في الغرب ترديدا حاجات كده وابتديت أملى كراريس. لما الوالد عرف أني بكتب شعر طلب يشوفه فديت له كراستين كده يقرأ اللي فيهم كان سعيد كان اسمي الشيخ سيد وانا صغير فابتدى يملس على دماغ الله يرضى عليك يا شيخ سيد بس لازم تفهم حاجة ان الشعر ده هبة من ربنا علشان نشكره بيها ده اول حاجة اتنين ان الشعر ده موهبة ينبغي ان نصقلها بالدرس. انا كأي طفل قلت له طب ازاي يعني ندرس ايه فقال لي لازم تدرس العروض علم العروض والقوافي وابتدى فعلا يديني دروس كل عصرية في العروض والقوافي قعدني قدامه ويعلمني تقطيع الشعر كرة كرة ضربت ضربت بصوالجة فتلق فتلقفها قفها رجل رجل رجل رجل فعل فعل فعل فعل فعل فعل وكذا يسقيني موسيقى الشعر بالطريقة الأزهرية آنذاك. كان في الفترة دي سني يمكن 10-11 سنة يمكن بعد كده لما عارف اني سبت الهندسة واخترت الشعر طريقا لحياتي ابتدى ياخد على خاطره شوية. هو كان سعيد بالبداية لكن قلق سعيد بقبل البداية لكن البداية نفسها ابتدت تقلقه انه يعني خاف اني يعني ما كانش مطمن على حياتي في الشعر لان كان في كلمة يمكن في جيلهم شائعة لما يوصفوا حال اديب غلبان يقولوا اصابته حرفة الادب فكان خايف من هذه الاصابة ان تأتي في مقتل. الحمد لله احنا في اول الطريق دلوقتي. يا استاذ سيد كان مين مثلك الاعلى اللي حبيت توصل ليه؟ الاساتذة كانوا كتار في بداية حياتي يعني الوالد كان الأستاذ الأول كان تاني أستاذ في حياتي مدرس الرسم في مدرسة أحمد ماهر الثانوية الأستاذ شحاتة سليم نصر رسمي أستاذ مدرس الرسم اللي كان مشرف على مجموعة أنشطة وكان بيقعدنا في أوضة الرسم قدامه يرسم لواحد مننا بورتريه سمعنا مزيكا كلاسيك بفونوغراف من أبو إيد ده ويقعد يشرح لنا ده سيمفوني ده قصيد سيمفوني مش عارف دي متتالية ويقعد يوصف لنا في المزيكا أو يقعد يشرح لنا في الكتب التشكيلية المحطوطة قدامه ده رافائيل وتلاحظ الأسلوب كذا وتلاحظ محاور اللوحة كذا يعني دخلنا عوالم الثقافة. ولما عرف ان انا بكتب شعر اداني الدرس التاني في حياتي خد الشعر واداه لمدرس العربي ورجع قال لي انا خدت الشعر بتاعك قريته لكن لاني ما بعرفش في الشعر فروح سألت الأستاذ عبد الكافي مدرس اول اللغة العربية فأكد لي انه سليم تماما. بس عايز اقول لك حاجة انت بتكتب عن مشاعرك وعواطفك ومشاعر الانسان وعواطفه وتتعد فبعد شوية هتخلص المشاعر دي وتتحول لصنايعي. طب والحل يا استاذ شحاتة؟ قال لي انت حواليك في المطرية 30,000 صياد كان ايامها 30,000 هم الوقت 150 في قلب كل واحد من 30,000 دول 10 قصايد شعر شوف بقى لو قربت من الناس دي هتكتب شعر قد ايه. الفكرة يعني شدهتني اعجبتني جدا وابتديت اقرب من الناس في المطرية وابتديت ده كان تاني خطوة ابتديت بدل الكتابة بالفصحى اقرب من العامية اكتر من بنق بنق بوابة الحياة اللي دين قومي ريحيني ولادك الطيبه قومي قومي. بعد ما سمعنا هذا الجزء من برنامج قبل البداية اللي زعناه في رمضان 90-91 مع عمنا عم سيد حجاب الذي رحل عن عالمنا وله كل المغفرة والرحمة إن شاء الله، وبعد ما سمعنا إحدى أغنياته هنلتقي بلقاء قصير كنا قد قدمناه مع الشاعر الراحل أيضا الشاعر الرقيق محمد كمال بدر. والحقيقة أن شاعرنا محمد كمال بدر كان له يعني مساعدات جميلة جدا على هذه السهرة. نستمع إلى هذا الجزء من الحوار معه. في البداية شاعرنا الكبير أستاذ محمد كمال بدر، قبل ما نتكلم على الأغنية الإذاعية أو التلفزيونية التي يجب أن تنتج في هذه المرحلة، نتكلم عن حضرتك. كيف بدأت عندك أو إزاي حسيت بموهبة الكتابة وهذه الكلمات الرقيقة؟ يعني هل حسيتها في وقت صغير ولا في بداية الشباب، ولا مع بداية قصة حب يعني، والمدام مش هتسمع ازاي يعني؟ لا هو انا وانا طفل صغير كنت بميل قوي لان انا اسمع الاغاني من الاذاعة، وكانت الاذاعة هي الوحيدة اللي موجودة في اخر الاربعينات، وكنت بحفظ الاغاني كريم محمود وعبد العزيز محمود ومحمد انديل والناس العظام دول، فكنت بسمعهم وبحب اغنيهم واغني زيهم واقلدهم. لما دخلت الثانوي كده بقيت احب قوي الشعر واحفظه بسهوله، وابتديت اجرب كتابات وكده. وبعدين الكلام ده كان في القاهره يا فندم ولا حضرتك من لا انا مولود في طنطا وقعدت في طنطا لحد ما شله يا سيد طنطا وقعدت فتره في طنطا، وبعدين جيت وانا في الابتدائيه كده في سنه مثلا 50 وبعدين ابتديت بقى ايه اكتب بعض اشعار وكده، وكان الاول واحد بسمعه هذه الاغنيات او الاشعار والدي. يعني والد حضرتك كان بيشجعني؟ والدي كان بيشجعني جدا، وما كانش بالحقيقة كان متطور وكان بيحب الفن، وكان دايما لما يسمع حاجه ويلاقيها كويسه يقول لي لا ده انت هتبقى شاعر كويس. هيظهر دي سمه اهل طنطا يعني، احنا منهم محمد فوزي، هدى سلطان، محمد ثروت، كمان منهم فنانين كتير. هيظهر اهل طنطا كلهم ناس، وتلاقي كمان المقرئين معظمهم من طنطا يعني، عشان السيد البدوي طبعا، عشان السيد النقشبندي ومصطفى اسماعيل وناس العظام دول. بدأ بعد كده والد حضرتك يشجعك؟ بقى بيشجعني، وبعدين هو كان بيشتغل في وزارة المالية، كان مراقب حسابات، بيروح بعض الجهات عشان يراقب حسابات ففي فترة من فترات راح مصلحة الآثار. مصلحة الآثار كان بيشتغل فيها الملحن الكبير قوي الأستاذ أحمد صدقي، فتعرف بيه، وهو فعلا كرم في أحد أعياد الأثريين، ابنته اللي استلمت التكريم. تمام. فقال له ده انا ابني بيكتب شعر وكده، قال له طب خليه يجي لي. كان ساكن في الجيزه وانا كنت ساكن في الجيزه، واحنا كنا ساكنين في الجيزه، فرحت له فسمع مني حاجات، وبعدين ايه اختار نص من اللي انا كنت كاتبه. الكلام ده كنت في الثانويه العامه. في الثانويه العامه. وبعدين قدموا الاذاعه باسمه. كان في حاجه زمان اسمها ربع ساعة، بيبقى الملحن هو اللي بيختار الكلام يا رب وبيختار لهادي وبيختار المطرب وكده. فاختار الكلام وقدمه للاذاعه على اساس ان هو مسؤول عنه، وبعدين اجيز اللجنة اجازته كمان. ومين اللي هتغنيه؟ من كبار المطربين في مصر، نجاة علي كمان. كمان كانت اغنيتي يا فندم اسمها انت الامال. انت الامال. وبعدين الجميل بقى الظاهره اللحظه الظريفه قوي، ان لما رحت احضر التسجيل، وبعدين مدام نجات علي لقيتني ولد صغير وبس في الثانويه العامه يعني، فقالت للاستاذ احمد صدقي هو ده اللي مالف الكلام ده؟ فقال لها ايوه هو. ففوجئت بعد التسجيل، احنا كان اجرنا في الاذاعه 5 جنيه بس، كان سنه 57 او 56. قال لي مدام نجات علي بعت لك 20 جنيه عشان تشجيع ليك، علشان هي وجبت 20 جنيه في سنة 57 دي كانت اكبر من ما هي موظف حكومة. تمام تمام تمام. فطبعا كان موقف جميل منها وتشجيع حالي. وبدأت الرحلة بقى مع نجات. ابتديت بقى ادخل في مجال الإذاعة واقدم نصوص، وكان يميها الأستاذ محمد حسن الشجاع المسؤول عن الموسيقى. شفت طلعتك نادى وقال أيضا في هذه السهرة أصدقائي من سر المغنى والمعنى هنحتفل بعيد ميلاد دلوعة الشاشة بمطربة مصر اللي غنت لمصر بكل حب وقالت لها يا حبيبتي يا مصر. ولما غنت للحب غنت بدلع ورقي، كمان غنت أغاني دينية إلى الآن إحنا كلنا لما بنستمع إليها بنرتجف. نحتفل معكم في هذه السهرة أيضا بعيد ميلاد شادية البسبوسة. بيسعدني ان يكون معايا الكاتب الصحفي الاستاذ عبد الرازق فؤاد الناقد الفني. الست دي مفيش حد يعني اعترض عليها. بعض الناس شوف كوكب الشرق ام كلثوم، في ناس يقول لك لا انا كلثوميه، لا انا وهابيه، لكن شاديه كله يجي عند شاديه ويقول لك بنموت فيها. ايه السبب بقى؟ السبب سر المغنى عندها ايه؟ هو هما يعني هي لما ابتدت كان في زخم للافلام الغنائيه والاستعراضيه طبعا, لانه يعني موسيقار اجيال محمد عبد الوهاب وام كلثوم. احنا ابتدينا بعبد الوهاب وام كلثوم وطبعا ليلى مراد وشاديه وعبد الحليم وفريد ومحمد فوزي, مرورا بالناس دول وصولا حتى دلوقتي لعمرو دياب ومحمد فؤاد, برضو عملوا افلام غنائيه بس يعني مش بنفس الكم مش ولا بنفس الكم, لكن احنا ايه كنوع من التاريخ برضو هم ممكن نحطهم في في الباكج بتاع الافلام الغنائيه. هي افادها حاجتين, صغيره ودلوعه, هي ابتدت صغيره فابتدت صغيره بس دلع جميل وظريف, اصل في دلع ما تقدرش تقبله يعني, دلع جميل وظريف وتقطيع للحروف والكلمات لا ينافسها احد. كمان هي افادها التوقف بتاع ليلى مراد, ليلى مراد توقفت سنه 55 فده افاد شاديه لان بقت شاديه هي الوحيده اللي على الساحه. ايضا وليلى مراد خطه هي خط الحقيقه يعني, لا ما هي هي شاديه ما لهاش منافس, هي صوت لوحده وخامه لوحدها وحاجه كده لوحدها مختلفه تماما عن كل من سبقوها ولحقوها. لكن هي افادها ان ليلى مراد توقفت, نور الهدى, رجاء عبده شويه ما كملوش, نجاة علي ما كملوش. بس زي ما انت بتقول كده استاذ عبد الرازق فؤاد ان الاختلاف بتاعها ده سرها يمكن يعني, هي ما جاتش شبه حد من دول خالص. وكمان هي افادها اتنين هي كانت بتشيد دايما بيهم, فتح اورا في الكلمات ومنير مراد في الالحان. هما التلاتة كانوا مع بعض كده نقول مسيرة واحدة. قبل فتح اورا كان في ابو السعود الابياري وبداء خيري وعلي الزرقاني بيكتبوا سيناريوهات الافلام الكوميديه والخفيفه اللي هي كانت اغلب افلام شادي. جه بعدهم فتح اورا, فتح اورا ده كان راجل ملتزم جدا, يدوا له الشغل ويقولوا له عايزينه بكره الصبح او بكره بعد الظهر يخلصه. ونقدر نقول ان هو شغل جميل يعني, مفيش فيه انا بسميه مؤلف القلب لان هو عمل اغاني قلبي ومفتاح وفريد عمل شويه اغاني عن القلب. معلش انه بادي عشان خاطري, معلش وسامحني انه بادي عشان خاطري, سامحني معلش انه بادي عشان خاطري, معلش وسامحني انه بادي عشان خاطري, سامحني. انا لولا بحبك يا حبيبي ما زعلش ولا خد على خاطري, ده انا لولا بحبك يا حبيبي ما زعلش ولا خد على خاطري, معلش انه بادي وسامحني انه بادي, توبة توبة توبة توبة. خليني الكاتب الصحفي الاستاذ عبد الرازق فؤاد والناقد الفني اتكلم على تاريخ شادية الشخصي, يعني هي اسمها ايه, كيف بدأت حياتها؟ يعني ده يخلينا نتكلم في البداية على مسيرتها الشخصية. الشقية الدلوعة شادية ولدت في 8 فبراير 1931 اسمها فاطمة أحمد كمال شاكر. والدها موظف في الخاصة الملكية ووالدتها تركية. وهي اتولدت في أنشاص في محافظة الشقية، لكن هم كانوا مقيمين في حي عابدين، يعني هم بعد ما سابوا أنشاص جم قعدوا في حي عابدين. إخواتها طاهر وعفاف، وعفاف دي افتكرتش افلام قديمه كان فيها عفاف شاكر مثلت بس ما كملتش. ومحمد الصغير وده توفى مبكرا. والدها كان ليه في الغنى بر، كان بيهوى العزف على العود ويحب الغناء. وعفاف اللي مثلت دي كانت نقول الكوبري لشادية ان هي تروح لاحمد بدرخان. يعني والدها وعفاف خدوها وودوها للمخرج احمد بدرخان علشان تمثل، وهو وعدهم انها هتمثل بس هي ما مثلتش معاه خالص وللاسف يعني. فوالدها احضر لها مدرس علشان يعلمها الغناء والعزف على العود. في بداياتها كانوا دايما يكتبوا في التتات المطربه شادية، مع ان هي ممثله ممتازه. وانا بقول دايما ان هي وهدى سلطان اكتر اتنين بيمثلوا وبيغنوا يعني زي الكتاب ما بيقول نفس القدر مقارنه بناس يعني ما فيش حاجه تطغى على حاجه يعني. لكن هو اللي قدمها او اكتشفها المخرج حلمي رفله في فيلم العقل في اجازه قدام محمد فوزي سنه 1947. البيت العيله وبعض الناس السينمائيين اختاروا لها اسم فني، اختاروا هدى، لكن بعد كده استقروا على اسم شادية. يعني حكاية شادية دي مش معروفة اشمعنى شادية ولا من الشدو يعني؟ والله هو ممكن يعني شايفين ان انه ده هيبقى يعني الاسم الافضل مثلا او يعني زي ما بيقولوا كده ومرتبطة بالشدو بالضبط يعني. هي المطربة الوحيدة في السينما التي اكتسبت نفس الجاذبية عندما غنت وعندما توقفت عنها. هي في بعض الأفلام كانت بتمثل بس، ودي كانت نصيحة من يعني هو اللي أقنعها أنها تمثل بس كان المخرج كمال الشيخ في فيلم اللص والكلاب لما قامت بدور نور. وعملت أفلام تانية ما مثلتش فيها زي الطريق وبعض الأفلام الأخرى، لكن معلمات من في السينما هي يعني. هي رجعت تاني تمثل وتغني حتى لو الافلام لو الاغنيات قليله يعني. في فيلم شيء من الخوف سنه 68 كانت بتغني مع الاحداث، الصوت في الباك جراوند زي ما بيقولوا في الخلفيه. مش هي مش طالعه بتغني بنفسها يعني. في حضرتك عندنا لا تسالني من انا اخر افلامها برضو الاغنيه في الاخر كده افلامها الاغنيه اللي كانت في التتر بتاع الفيلم مش هي بتغنيها بس في الاحداث كده في خلفيه الاحداث. غنت مين بماله الاغنيه دي حضرتك. كمان كان في سنه 70 في فيلم برضو لمسه حنان لمكتشفها الاول حلمي رفله، كانت مريم فخر الدين والدتها. بالظبط يعني شادية اكبر من مريم بسنتين والله. حتى ان شادية لها مقوله قالت لها انت يعني انت جدعه ان انت تعملي دور امي يعني او دور ام في السن ده. بالظبط كان في اغنيه جميله جدا اللي هي عالي بتغنيها لصلاح ذو الفقار. الاغنيه دي فيها حته احنا كلنا بنقولها اللي هي في اي مكان صحرا كان او بستان، اعتقد دي موجوده كمان في الدراما وموجوده في الحياه اليوميه يعني بقيت مثل. التعبير ده طلع من الاغنيه وبقى منتشر معانا كلنا. ايضا هي في فيلم نص ساعه جواز، ودي كانت مرحله متقدمه يعني في عمرها، غنت اغنيتين خفيفتين بيفكرونا ببداياتها بقى شادية الشقية الدلوعة الحبوبة. غنت فيهم اغنيه مشهوره اللي هي سكر حلوه دينا سكر مع سمير صبري. الاغنيتين الحقيقه بتوع نص ساعه جواز نفس الفيلم كله دمه خفيف جدا والاغنيتين جمال جدا فيها. وقال لي كلام احلى كلام فيها. احنا في البدايه هي يعني لما ابتدت بعد الفيلم بتاع العقل في اجازه عملت حمامه السلام سنه 48، الروح والجسد 49، ليله العيد والبطل سنه 50. حضرتك من سنه 48 ل 54 عملت 59 فيلم بمتوسط 10 افلام في السنه، وده رقم ضخم بالنسبه جدا لاي حد. وتقريبا اسماعيل ياسين عملها في سنه كان 12 فيلم يعني. هو تقريبا اسماعيل ياسين هم اللي عندهم التسجيل الريكورد، الاثنين عندهم الماراثون. هي ابتدت مع الفتاة الشقية المظلومة احيانا او المطموع فيها، لكن مع كبر يعني ما كبرت بقى من سنة 54 بقت الفتاة الخاطئة في فيلم الليلة من عمري، وفي فيلم شاطئ الذكريات تاني سنة كانت الأكثر خطيئة وحزنا. في فيلم ارحم حبي سنة 1959 لبركات كانت شريرة تحاول أن تستأثر بجوز أختها اللي هي كانت أختها مريم، وكان جوز أختها كمال الشناوي في علاقة ما بينهم. الفيلم ده في الأغنية المشهورة جدا إن رحم إنك يا عين، ودي لحنها منير مراد وعمل لها توزيع بعد فترة بلي خمتي وحبيبي هو خطيبي هو برضو من الأغنية الفيلم ده فيه مجموعة أغنيات شهيرة جدا. في نفس السنة كان في المرأة المجهولة، ما نقدرش ننسى المرأة المجهولة ومحمود ذو الفقار والصياغة الصوتية لأكتر من مرة في الحالات بتاعتها، في حالة الفرحة والبهجة وفي حالة ألم الفراق عن ابنها، وفي حالة ان هي كانت شايفة ان استحالة انها تشوفه بقى او انهم يرجعوا لبعض. الاغنية الجميلة سيدي الحبايب يا ضنايا انت لحن محمود الشريف. في الثنائيات هي عملت مع عبد الحليم تعالى تعالي اقولك واحتار خيالي ولحن الوفاء في فيلم لحن الوفاء، وعملت احنا كنا فين في دليلة وعملت لو سلمتك قلبي مع كمال حسني في فيلم ربيع الحب. طبعا دليلة ده اخراج محمد كريم وده اول فيلم سينما سكوب. لحن الوفا وربيع الحب اخراج ابراهيم عمارة. ما نقدرش ننسى يا سلام على حب وحبك طبعا مع فريد الاطرش في انت حبيبي. وبرضو لفريد كانت مثلت معاه فيلم تاني برضو الاخراج يوسف شاهين اللي هو ودعت حب. ما بتقولش ما يكونش ده اللي اسمه الهوى. اغنية جميلة يعني. صديقاتي أصدقائي، وانتهت إلى هنا سهرتنا من سر المغنى والمعنى. نشكر في نهايتها الناقد الفني الأستاذ عبد الرازق فؤاد الذي احتفلنا معه بعيد ميلاد دلوعة الشاشة شادية. كل سنة وانت طيبة، حتى ألتقي وإياكم والسهرة القادمة لكم مني كل الحب